ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. And never let Satan avert you. Indeed, he is to you a clear enemy.